بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو مجلسنا 22 بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن منار الأنوار في أصول الفقه الحنفي للإمام أبي البركات حافظ الدين عبد الله بن أحمد النسفي رحمة الله عليه. وما يزال مجلسنا موصولا في ذكر ما ساقه المصنف رحمه الله في بيان حروف المعاني، وقد مر بنا في مجالس سابقة بعضها، ووقفنا عند قوله رحمه الله تعالى: وعلى في الإلزام. فهذا استئناف وإتمام لما ساقه رحمه الله في بيان معاني تلك الحروف، وعلى ما سبق في الحروف التي مضت معنا في المجالس السابقة، فإنه يشرع رحمه الله في بيان معنى الحرف، ثم يذكر متعلقات ذلك من مسائل الفقه الحنفي فيما يخرج عليه في المذهب عندهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على رسولنا محمد. قال المصنف رحمه الله وغفر له ولشيخنا وللسامعين والحاضرين، قال: وعلى للإلزام، فقوله له علي 1000 درهم يكون دينا إلا أن تتصل به الوديعة. يقول رحمه الله تعالى: وعلى للإلزام. على في معناها اللغوي للاستعلاء، حسا كان أو معنى. فالاستعلاء الحسي أو المعنوي في اللغة يستخدم له على، فتقول في الحسي مثلا: زيد على الفرس، وأنت تقصد بهذا استعلاء حسيا. وإذا أردت الحكمي أو المعنوي كما تقول: فلان أمير على البلد. فعلى هنا للاستعلاء لكنه الحكمي أو المعنوي. في الشريعة إذا جاءت على فإنها من أصل معناها اللغوي في الاستعلاء جاءت بمعنى الإلزام في الذمم، في الإقرار والمعاوضات والعقود. فإذا أقر أو التزم في عقد من عقود كالبيع والنكاح بلفظة على أفادت الالتزام في الذمة أخذا من معنى الاستعلاء، لأن الحق أو الدين يعلو على من هو عليه فيصير حقا عليه، فأخذ منه هذا المعنى. قوله رحمه الله: فقوله له علي 1000 درهم يكون دينا. يكون دينا أخذ من المعنى المشار إليه، كأنه قال: له علي دين. فلما حملت على هنا بمعنى الدين؟ قلت لك لأنها في الشريعة استقرت على معنى الالتزام في الذمة، فكأنه قال: التزمت في الذمة له 1000 درهم نحو هذا. فهذه العبارة تفيد الإقرار بالدين، قال: يكون دينا. ثم أضاف معنى آخر تحتمله العبارة، قال: إلا أن تتصل به الوديعة. فأن يقول له علي 1000 درهم وديعة أو أمانة فينصرف، ولولا هذه القرينة بقوله الوديعة أو الأمانة لحمل عليه. فإذا جاءت القرينة حملت هذه 1000 في الإقرار على الحفظ والأمانة للأداء، وأما إذا تركت هكذا فحملت على أصل معناها في المصطلح الشرعي وهو الإقرار بالدين المستقر في الذمة. نعم. فإن دخلت في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء. هذا في الإقرار لما قال له علي فسرت بما؟ بالدين، إلا إذا اتصلت بها الوديعة فتحمل عليها. هذا في الإقرارات. طيب وماذا عن المعاوضات؟ يعني في العقود، كأن يقول مثلا: تزوجتك على 1000 درهم، أو بعت منك كذا على 1000 درهم. فعلى هنا ليست الدين. قال: في المعاوضات المحضة كانت بمعنى الباء. فلما يقول بعت منك كذا على 1000 يعني 1000. وتقدم في الدرس السابق أن الباء إذا دخلت في العقود والمعاوضات أفادت معنى الالتزام، لأنها للإلصاق أصلا. فهكذا ستكون على إذا جاءت في المعاوضات: تزوجتك على 1000 درهم يعني 1000، فيكون هذا مما أقر به في هذه العقود. نعم. وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما. وكذا إذا استعملت في الطلاق عندهما وعند أبي حنيفة رضي الله عنه للشرط. إذا استعملت في الطلاق مثل أن قالت المرأة لزوجها طلقني ثلاثا على ألف، إيش معنى على ألف هنا؟ قال وكذا إذا استعملت في الطلاق، يعني ستكون بمعنى الباء، فيكون قولها طلقني ثلاثا على ألف يعني طلقني ثلاثا بألف. قال عندهما، عند من؟ عند الصاحبين الإمامين أبي يوسف ومحمد، فتكون عندهما بهذه المثابة. فلذا قالت طلقني ثلاثا على ألف يعني طلقني ثلاثا بألف، فإذا طلقها طلقة واحدة وجب له الثلث من الألف، لأنها جعلت الألف في مقابل الطلقات الثلاث، فإذا طلقها واحدة استحق مقابلها من العوض الذي ذكرته في قولها طلقني ثلاثا على ألف. هذا لأن الطلاق، يعني هو قال وكذا في الطلاق عطفا على قوله في المعوضات، لأن الطلاق لا يصلح أن يكون معوضا والمال عوضه، فصار مجازا على الباء، فطلقني ثلاثا على ألف يعني بألف. فعندهما كما قلت لك يجب له الثلث بطلقة واحدة، وإذا طلق طلقتين استحق الثلثين من الألف. وعند أبي حنيفة قال للشرط، يعني قولها طلقني ثلاثا على ألف يعني أشترط لك الألف على أن تطلقني ثلاثا، فإذا طلقها واحدة لا يجب له شيء ولا يستحق شيئا. هذا عائد إلى أنهما فسر الباء في الطلاق، فسر على في الطلاق بالباء، فإذا كانت بالباء صارت كمثل المعاوضات تفيد هذا مقابل هذا، فالطلقات الثلاث مقابل الألف، والجزء منها يقابل الجزء من الألف، فالطلقة تقابل الثلث والطلقتان تقابل الثلثين. وعند أبي حنيفة رحمه الله قال طلقة واحدة لا يستحق بها شيئا، لأن على هنا للشرط. لما حملها الإمام رحمه الله حمل على هنا على معنى الشرط؟ قال لأن الطلاق يقبل التعليق، ألست ترى يقول لها إن فعلت كذا فأنت طالق، فلما قبل الطلاق التعليق حملت على هنا على معنى الشرط، لأن في الشرط معنى التعليق، يعني إن فعلت كذا فلك كذا، إن طلقتني ثلاثا فلك الألف. فلما احتملت، لما احتمل الطلاق معنى التعليق بحث له في معاني على أقرب شيء يناسب التعليق، فإذا هو الشرط وليست الباء التي للمعاوضة، عملا بالحقيقة لأن المشروط يلازم الشرط ويعقبه، فكذلك حمله عليه. والمقصود كما مر بنا مرارا حيثما تأتي هذه المسائل داخل فقه أئمة المذهب الحنفي تدرك من خلال هذا التقعيد الأصولي عندهم مآخذ هذا الاختلاف، وهذا مر بك كثيرا في غير ما مسألة يشير لك إلى مأخذ أبي يوسف تارة أو محمد أو زفر أو الإمام أبي حنيفة موافقة ومخالفة فيما بينهم، لتدرك أن هذا الاختلاف ليس اختلافا بمعنى التناقض والاضطراب، لكنه تفاوت وجهات النظر في العمل إلى منطلق المسألة ومأخذها الذي تبنى عليه. نعم. قال ومن للتبعير، فإذا قال من شئت من عبيدي فأعتقه له أن يعتقهم إلا واحدا منهم، عند أبي حنيفة رضي الله عنه. من للتبعير، هذا أصل وضعها، هكذا قرر المصنف رحمه الله وفاقا لبعض من تقدمه من أصولي الحنفية كالإمام السرخسي والبزدوي رحمة الله عليهما، فإنهما ذكر أن من للتبعيض. طيب وماذا يقول أهل اللغة في معاني من؟ وتقدم بك مرارا أن معاني الحروف أفردها اللغويون لتمام العناية بها بمصنفات مستقلة، مثل رصف المباني والجن والداني ومغني اللبيب ونحوها، كثير من الكتب والمراجع التي اعتنت بتقرير معاني هذه الحروف لغة واستعمالاتها الحقيقي منها والمجازي، أو الاستعمال بالوضع الأصلي والاستعمال بالمعاني الأخرى. يقول التفتازاني مستدركا على ما قرره النسفي هنا وما سبق إليه السرخسي والبزدوي لما قالوا مل التبعير، قال رحمه الله: وذهب بعض الفقهاء إلى أن أصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك، وهذا ليس بسديد، قال: لإطباق أئمة اللغة على أنها حقيقة في ابتداء الغاية. هذا الذي قرره تفتزاني مستدركا على قول المصنف إن من للتبعيض، يقول من أصلا لابتداء الغاية، هكذا يقرره أيضا أرباب اللغة فيجعلون من أصلا لمعنى الابتداء. يقول مثلا النسفي رحمه الله في شرحه يقول: قال المحققون إن من في الأصل لابتداء الغاية، يقول هو إن من في الأصل لابتداء الغاية، نحو سرت من البصرة. طيب ماذا تقول في من إذا جاءت مثلا للتبعيض أو للبيان أو زائدة؟ قال: وكونها مبعضة في مثل أخذت من الدراهم، هذه من هنا للتبعيض، أو مبينة في مثل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، هذا للبيان وليس تبعيضا، يعني ليس الرجس من الأوثان بعضه هكذا مأمورا بالاجتناب، هذا للبيان، أو مزيدة في نحو ما جاءني من أحد. هذه معاني لمن، فكيف أفهم أن يقولوا إن من في الأصل لابتداء الغاية؟ يقول النسفي: وكونها مبعضة في مثل كذا ومبينة في كذا ومزيدة في كذا راجع إلى هذا، أنها تعود إلى معاني الابتداء، فالبيان يعني ابتداء البيان من كذا، التبعيض يعني ابتداء من كذا، فيقول هي في المعاني الأخرى تعود إلى أصل معنى الابتداء. إذن قوله رحمه الله من للتبعيض هو موافقة لما ذكره بعض الأصوليين كالسرخسي والبزدوي. بنيت على هذه مسألة: إذا قال موكلا شخصا أو يأذن له في التصرف في بعض ماله، قال له: من شئت من عبيدي فأعتقه، قال عند أبي حنيفة له أن يعتقهم جميعا إلا واحدا فلا يقع الإذن له فيه، لما هذا الواحد؟ قال أبو حنيفة رحمه الله: جمعا بين معنى من ومن، وماذا قال؟ من شئت من عبيدي. طيب من الأولى هذه تفيد العموم، أليست شرطية؟ من شئت يعني أي عبد شئت من عبيدي، فمن هنا للعموم ومن للتبعيض. قال الإمام: فجمعنا معنى من ومن، ولنعمل بحقيقة كل منهما، الخلاصة هي أن تعمل من في العموم وتبقي واحدا لتعمل دلالة من في التبعيض. قال: عملا بحقيقة من في العموم والتبعيض في من مهما أمكن، فإذا قصر عن الكل بواحد كان عملا بهما. أما الصاحبان فقالوا له: عتقهم جميعا بلا استثناء. قالوا: لأن قوله من عبيدي ليست للتبعيض بل للبيان، مثل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، والمقصود اجتنابها كلها، وأن من هنا للتبيين ليست للتبعيض. قال: فقوله من شئت من عبيدي يعني أي أعتق أي عبد شئت، ومن هنا للبيان أنه من عبيدي وليس من غيرهم. نعم. قال: وإلى لانتهاء الغاية. هذا المحرف الآخر إلى لانتهاء الغاية، يقول اللغويون وهذا أصل معانيها، ونقل بعضهم أنها يمكن أن تصل إلى 7 معان مثل المعية والتبيين والتوكيد. قال: لانتهاء الغاية، سواء كانت الغاية زمانية أو مكانية. تقول مثلا: بقيت مستيقظا إلى الفجر، فإلى هنا لانتهاء غاية زمانية، وتقول: سرت إلى كذا أو مشيت إلى كذا، فأنت تقصد إلى هنا بغاية مكانية، تستعمل إلى لانتهاء الغاية، هي نقيضة من، لأن قلنا من معناها لابتداء الغاية، فإلى تأتي مقابلها لانتهاء الغاية. تقول: حفظت القرآن من أوله إلى آخره، فمن هنا للابتداء وإلى للانتهاء. نعم. فإن كانت قائمة بنفسها كقوله: له من هذا الحائط إلى هذا الحائط لا يدخل الغايتان، وإن لم تكن فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لإخراج ما وراءها فتدخل كما في المرافق في المرافق فتدخل كما في المرافق. نعم. وإن لم يتناولها أو كان فيه شك فذكرها لمد الحكم إليها فلا تدخل كالليل في الصوم. طيب، هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ وكما يقولون بعبارة أخرى، هل تدخل الغاية في حكم المغية؟ وهذا كما يقال في إلى، يقال في حتى إذا جاءت بمعنى الغاية كما تقدم بكم، لكن تأتي هنا ويأتي تقريرها في حرف إلى لأنها الأصل في انتهاء الغاية، وحتى تأتي ببعض معانيها بمعنى إلى. إذن لما يتكلمون في دخول المغية في حكم الغاية، يعني هل يدخل ما بعد إلى فيما قبلها؟ تقول حفظت القرآن من أوله إلى آخره، هل آخره داخل في الحفظ؟ الجواب نعم. طيب، وإذا قلت في قوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، هل المغية داخل في الغاية؟ الجواب لا، يعني الانتظار وإنظار المعسر إلى الميسر. طيب، فإذا جاءت الميسرة زال الإنظار، فما بعد إلى هنا غير داخل. إذا نجد في النصوص ما يدخل فيه المغية في حكم الغاية، ونجد فيها ما لا يدخل، ويحاولون تقعيد هذه المسألة. ومذاهب الأصوليين أو الفقهاء فيها ثلاثة إجمالا. المذهب الأول أن المغية في إلى لا يدخل مطلقا في حكم الغاية، هذا قول الجمهور، وعليه كثير من أئمة اللغة، واختاره ابن هشام، قالوا لأن وجدنا أن الأكثر عند القرينة أن ما بعد إلى لا يدخل، فحمل عليه عند عدم القرينة كذلك. إيش معنى هذا الكلام؟ نحن اتفقنا على أنه متى وجدت قرينة تدل على دخول المغية دخلت، وإذا وجدنا قرينة على عدم دخولها لا تدخل، فالقرينة كاشفة. سؤالنا إذا عدمنا القرينة وجدنا جملة في نص فيها إلى، فهل ما بعدها يدخل أو لا يدخل؟ سيأتيك لا، ثم أتم الصيام إلى الليل، هل الليل يدخل في الصيام؟ قلت لا. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هل المرافق تدخل في الغسل؟ قلت نعم. طيب، لا أريد أن أفهم النصوص الشرعية وفق ما هو متقرر عندي في تعلم حكم المسألة، أريد أن أفهمها بتقعيد يكون فيها استنباط الحكم من الدليل صحيحا. من هنا قالوا المذاهب ثلاثة في دخول المغية في حكم الغاية في إلى، هذا عند عدم القرينة. المذهب الأول قلت لك أن المغية لا يدخل مطلقا في حكم الغاية، وهو مذهب الجمهور، وعليه أيضا أكثر أئمة اللغة. المذهب الثاني تدخل الغاية في حكم المغية مطلقا، عكسها تماما، وهي رواية عند الحنابلة. المذهب الثالث بالتفصيل، إن كان ما بعد الغاية من جنس ما قبلها دخل، وإلا فلا، يعني ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فلا تدخل الغاية، سلام هي حتى مطلع الفجر، الفجر ليس من الليل فلا تدخل الغاية، ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس منه، فاغسلوا وجوهكم أيديكم إلى المرافق، المرافق من اليد من جنسه فتدخل. فهذا المذهب بالتفصيل هو الذي عليه بعض المالكية والشافعية والحنابلة. من كل المذاهب هناك من قال بهذا القول، فثلاثة مذاهب. طريقة النسف هنا متابعة للحنفية في تقرير دخول الغاية وعدم دخولها على النحو الذي سمعت قبل قليل. يقول رحمه الله وإلى الانتهاء الغاية، ثم شرع في تأصيل وتقعيد دخول المغية في حكم الغاية من عدمها، فقال كالتالي: فإن كانت قائمة بنفسها، ما هي الغاية؟ ما بعد إلى الغاية. فإن كانت قائمة بنفسها كقوله له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، يقر في بيع أو في دين أو في حق يباع ويوهب، قال له من هذا الحائط إلى هذا الحائط، قال لا تدخل الغايتان، لا الحائط هذا يدخل الذي هو ابتداء الغاية، ولا الحائط الذي بعد إلى الذي هو انتهاء الغاية، فلا يدخلان في الإقرار أو البيع أو الجملة التي قال، فيأخذ ما بينهما، لا الحائط الأول داخل ولا الثاني. والسبب أن الغاية هنا قائمة بذاتها، قائمة بنفسها، ويقصدون بقائمة بنفسها أن الغاية تستقل في الوجود وهي موجودة ولا تفتقر إلى الكلام. فقال إن كانت الغاية قائمة بنفسها، إن كانت الغاية قائمة يعني موجودة قبل التكلم ولا تفتقر في الوجود إلى المغية، فإنها لا تدخل. طيب، على هذا في قوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، هل الغاية هنا تدخل المغية؟ هل المسجد الأقصى داخل في الإسراء؟ يعني ما دخل عليه الصلاة والسلام المسجد الأقصى؟ فإذا قلت على القاعدة، على القاعدة لا يدخل. ليش؟ لأنها قائمة بنفسها، المسجد الأقصى هذا قائم وليس جزءا من صدر الكلام المسجد الحرام، فعلى القاعدة لا يدخل. فما الجواب؟ قالوا: لم نفهم دخول المسجد الأقصى من الآية، لكنه من دلالة السنة أنه دخل فصلى وأما بالأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن فتقعيد القاعدة لا يشوش عليه فهمك لنص آخر، لأن له جوابا تخرج به من هذا الإشكال. هذا إذا كانت الغاية قائمة بنفسها. قال رحمه الله: وإن لم تكن، إن لم تكن الغاية قائمة بنفسها، فأنت هنا تتنزل أمام حالتين: إن كان أصل الكلام، والمقصود بأصل الكلام صدر الجملة، إن كان أصل الكلام متناولا للغاية، مثل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأيديكم، هل اليد تتناول الغاية المرافق؟ جواب نعم، لأن اليد في اللغة من أصابع الكف إلى الأبط إلى المنكب، كل هذا يسمى يدا، والمرفق جزء منه. قال: فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لإخراج ما وراءها. إذن هي داخلة أو غير داخلة؟ هي داخلة، ويؤتى بها لإخراج ما بعدها فتدخل، كما في المرافق: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، حفظت القرآن من أوله إلى آخره. هل الغاية يتناولها صدر الكلام؟ الجواب نعم، لأن آخر القرآن جزء منه وداخل فيه، فإذا إلى آخره داخل فيه كذلك. هذا معنى قوله: فإن كان أصل الكلام متناولا للغاية كان ذكرها لإخراج ما وراءها فتدخل، يعني هي الغاية كما في المرافق. قال رحمه الله: وإن لم يتناولها أو كان فيه شك، إن لم يكن صدر الكلام متناولا للغاية أو كان فيه شك، ثم أتم الصيام إلى الليل. فالليل هنا لا يتناوله صدر الكلام، وهو الأمر بالصيام نهارا، وهذا معنى قوله لا يتناولها. فإن لم يتناولها فذكرها، ذكر الغاية لمد الحكم إليها، فلا تدخل. إذن الفرق بين الحالتين أن في الأولى منهما إذا كانت الغاية يتناولها صدر الكلام كانت داخلة، ويكون الغرض من ذكرها إخراج ما وراءها ما بعدها، وإن لم يتناولها صدر الكلام كانت الغاية هي الحد الذي ينتهي إليه الكلام أو الحكم المقرر في المسألة، وتكون الغاية غير داخلة، ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا هو مقتضى تقرير ما نسب إلى بعض المالكية والشافعية والحنابلة كما قلت لك، من أنه إن كان ما بعد إلى من جنس ما قبلها دخل، وإلا فلا، لكنهم جعلوه على هذا التقسيم وهو موافق لما ذكره الجمهور كما سمعت. قوله: إن كان فيه شك، إن لم يتناوله أو كان فيه شك، يقولون هذا مثل آجال الأيمان، لما تحلف على يمين وتضرب له أجل بقولك إلى، تقول: والله لا أكلمه إلى رجب، والله لا أسافر إلى رجب. طيب، رجب يدخل؟ قال: هذا مما يكون فيه شك، يعني هو محتمل، إذا قال: والله لا أفعل كذا إلى رجب، فهنا لا تستطيع أن تقول إن صدر الكلام يتناوله أو تقول لا يتناوله قطعا، هو محتمل، فقالوا فيه شك. فيقولون آجال الأيمان مترددا، ولأن متردد فعن أبي حنيفة رحمه الله روايتان، إحداهما وهي رواية الحسن عنه أن الأجل يدخل، والله لا أفعل كذا إلى رجب، فإذا جاء رجب فإنه لا يفعل الشيء لأنه جعل المغير داخلا في الغاية، مثل وأيديكم إلى المرافق، فجعل هذا داخلا فيه، لأن صدر الكلام قال القرينة هنا أن صدر الكلام في الحلف يقتضي التأبيد والامتناع، فجاءت الغاية لإخراج ما وراءها. وأما ظاهر الرواية عن أبي حنيفة وهو الموافق للصاحبين أن رجب لا يدخل، وجعل هنا لانتهاء الغاية فلا يدخل الأجل، لأن في حرمة الكلام لما يقول والله لا أكلمه، أو حرمة السفر والله لا أسافر، وإيجاب الكفارة بناء على ذلك في موضع الغاية هو محل شك فلا يدخل. هذا معنى قول المصنف إن لم يتناولها أو كان فيه شك فالغاية لا تدخل، إن لم يتناولها صدر الكلام أو كان فيه شك فإن الغاية لا تدخل. نعم. قال: وفي للظرف، لكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان. في للظرف هذا حرف آخر، في وهي للظرف تحقيقا أو تقديرا. تحقيقا تقول زيد في الدار، إيش تقصد؟ أنه حقيقة هو داخل الدار. أو تقول تقديرا في مثل قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل. هل صلبهم في أجواف جذوع النخل في وسطها؟ قال: ولأصلبنكم في جذوع النخل. قالوا هذا تقديرا، قال: لأن المقصود أن المصلوب على جذع النخلة يتمكن تمكن الشيء في المكان، فاستعملت فيه بهذا المعنى، على أنها معنى آخر أيضا ذكرها مثل الزمخشري أنها بمعنى على. ولأصلبنكم في جذوع النخل يعني على جذوع النخل. في للظرف كما سمعت. قال رحمه الله: لكنهم اختلفوا. إذن معنى الكلام اتفقوا على أن في ظرفية، لكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، وسيأتيك المثال، وبنوا على هذا خلافا في مسألة في ألفاظ الطلاق. نعم. لكنهم فقال لكنهم اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، فقال: هما سواء. قال من هما؟ صاحبان. نعم. وفرق أبو حنيفة بينهما فيما إذا نوى آخر النهار. طيب، هذه مسألة، اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، اختلفوا إذا تكلم المتكلم فأثبت في أثناء الكلام أو حذفه، هل له دلالة؟ هل يختلف؟ قال: عندهما لا يختلف. مثل ماذا؟ لو قال: أنت طالق غدا، أو أنت طالق في غد، فهل لهذا أثر؟ عندهما سيان. كيف يعني؟ طيب، قال: أنت طالق غدا، متى يقع الطلاق؟ في أول الغد أو في آخره؟ الأصل أنه يقع في أول الغد وهو أول النهار. طيب، نحن سنقول هكذا: قوله أنت طالق غدا، إما أن يكون له نية قصد به جزءا من الغد أو ليس له نية. طيب، فإن لم يكن له نية، قال أنت طالق غدا وليس له نية، يقع الطلاق في أول النهار اتفاقا. هذا إذا قال أنت طالق غدا وليس له نية. طيب، إذا قال أنت طالق في غد وليس له نية، كذلك تطلق في أول النهار، يقع الطلاق في أول النهار اتفاقا. إذن أنت طالق غدا، أنت طالق في غد، عند عدم النية باتفاق يقع الطلاق في أول النهار. الخلاف أين هو؟ إذا نوى، قال أنت طالق غدا ونوى آخر النهار، أو قال أنت طالق في غد ونوى آخر النهار. فإذا قال من غير في أنت طالق غدا ونوى آخر النهار، يصدق ديانة لا قضاء باتفاق بين الثلاثة. ليش يصدق ديانة لا قضاء؟ قضاء لأنها متعلقة بنية، والقاضي لا يحكم بالنية، يحكم باللفظ. وقوله أنت طالق غدا ماذا يلزم؟ في أول النهار. فإذا قال أردت آخره يصدق ديانة، لأن الآخرة جزء من الغد، آخر النهار جزء منه. طيب إذا قال أنت طالق في غد ونوى آخر النهار، أبو حنيفة تفرق بينهما فقال أنت طالق غدا يصدق، أنت طالق في غد لا يصدق. لما فرق؟ سوى الصاحبان بين المسألتين فجعلوا طالق في غد وطالق غدا بمعنى واحد. ولهذا قال رحمه الله اختلفوا في حذفه وإثباته في ظروف الزمان، فجعل الصاحبان إثبات في وحذفها سيان، أنت طالق غدا أنت طالق في غد، ونوى أو لم ينوي، المسألة عندهما سيان. أبو حنيفة تفرق رحمه الله، قال بر فرق بينهما أبو حنيفة فيما إذا نوى آخر النهار إن كانت له نية، وقال أنا أقصد أنت طالق في غد آخر النهار، قال أبو حنيفة رحمه الله يصدق عند أبي حنيفة ديانة وقضاء، وجعل فيه لأنها تفيد الظرفية تستوعب اليوم بأكمله، فإن قصد جزءا منه أولا أو وسطا أو آخرا حمل عليه. ولهذا قال رحمه الله أنها للظرفية بهذا المعنى. نعم. وإذا أضيف إلى مكان يقع في الحال، إذا أضيف ما هو؟ في لا الطلاق أكمل. وإذا أضيف، وإذا أضيف إلى مكان يقع في الحال إلا أن يضمر الفعل فيصير بمعنى الشرط. طيب إذا أضيف الطلاق إلى مكان بحرف في، إذا أضيف الطلاق إلى مكان باستعمال الحرف في، مثل أنت طالق في الدار. طيب هل الطلاق يختص بالمكان ويعلق به؟ أو السؤال بطريقة أخرى، هل المكان ظرف للطلاق؟ الجواب لا. قال فإذا قال أنت طالق في الدار يقع في الحال حيثما كانت ولو كانت في الشارع، لأنه لا عبرة بالمكان وهو لا تعلق للطلاق به ظرفا، فأصبح الظرف هنا أو في هنا لا دلالة لها، ليس لأن في تعطلت عن دلالتها، لكن لأن الذي ربطت به وهو الطلاق لا يحتمل ظرف المكان. فقوله أنت طالق في الدار، قال وإذا أضيف إلى مكان يقع في الحال حيثما كانت، والسبب أن الطلاق لا يختص بالمكان ولا يعد ظرفا له. قال إلا أن يضمر الفعل، أن يقول أنت طالق في الدار ويكون على تقدير أنت طالق في الدار، في دخولك الدار، أضمر الفعل وهو الدخول، أنت طالق في دخولك الدار، هذا ماذا سيغير في المعنى؟ قال فيصير بمعنى الشرط، يعني أنت طالق إن دخلت الدار، لأن الدخول لا يصلح ظرفا للطلاق بحيث يكون شاغلا له ومستوعبا، لأنه عرض، الدخول يحصل وينتهي فلا يبقى ولا يستمر، فصار بمعنى مع، أنت طالق مع دخولك الدار، فحمل على معنى الشرطية. في إذن بهذا المعنى كما قال هي للظرف، وخرج عليه مسألتين إذا اختلفوا في حذفه وإثباته في تعليق الطلاق، وإذا أضيف إلى المكان. إفادة في لمعنى الظرف هو أيضا ما يقرره اللغويون، بل إن البصريين لا يثبتون لحرف في معنى غير الظرفية، وبعضهم يعدد لها معان تصل إلى نعم. قال ومع للمقارنة، وقبل للتقديم، وبعد للتأخير. مع وقبل وبعد وعند، هذه أربعة ساقها المصنف تباعا، هذه أسماء الظروف. لما ذكر في وهي حرف جر، ونحن ما زلنا هناك منذ درس الأسبوع الماضي ما قال ومنها حروف الجر، تذكرون هذا، فدخل يتحدث عن حروف الجر وذكر الباء وذكر إلى وذكر حتى وذكر الآن في، لأن في وهي من حروف الجر تفيد الظرفية، ناسب الإتيان بأسماء الظروف وهي أسماء، فألحقها بحروف المعاني لمشابهتها. في ماذا تشبه أسماء الظروف حروف المعاني؟ في أنها لا تفيد معناها بنفسها إلا بإلحاقها باسم آخر، قبل ماذا، بعد ماذا، مع ماذا، وعند ماذا. فإذا قبل وبعد وعند ومع. قال رحمه الله: مع للمقارنة، وأصبح يقال المعية بمعنى المقارنة، فيقال في النحو أو المعية، ويقال في المعاني المعية بهذا المعنى لأن تأتي للمقارنة. قال: وقبل للتقديم. المقارنة يعني يقارن ما بعدها لما قبلها. فإذا قال أنت طالق واحدة مع واحدة، أو طالق واحدة معها واحدة، يعني كم؟ يعني ثنتان. فجعله مقارنة، فتكون مع هنا تجعل ما قبلها مقارنا لما بعدها، تجعل ما بعدها مقارنا لما قبلها. أنت طالق واحدة مع واحدة، قال تفيد المقارنة فتقع ثنتين. طيب، وبعد للتأخير وقبل للتقديم. طيب، قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، أنت طالق واحدة قبل واحدة، كم تقع؟ أنت طالق واحدة قبل واحدة، له الآن يتكلم. طب أنت طالق واحدة بعد واحدة. طيب، هذا كله يفترض في المرأة غير المدخول بها، لأن المدخول بها لها حكمها وهي رجعية، فإذا طلقها تلحقها الثانية. لكن غير المدخول بها التي يمكن تتأثر بالطلقة الأولى إذا وقعت مفردة، فإذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة، تقع واحدة وتبين بها وتأتي الثانية فلا محل لها فتلغو. أنت طالق واحدة بعد واحدة. إذا قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، واحدة قبل واحدة، يعني وسبق قبلها واحدة، فكأنه قال لها أنت طالق طلقة وقد سبقتها طلقة، فتقع ثنتان. قوله رحمه الله: مع للمقارنة، وقبل للتقديم، وبعد للتأخير. قبل للتقديم يعني أن يسبق ما وصفت به على ما أضيفت إليه. تقول مثلا لو قال لها ضحى في وقت الضحى: أنت طالق قبل غروب الشمس، متى تطلق؟ في الضحى الساعة 8 صباحا. قال لها: أنت طالق قبل غروب الشمس، تطلق في الحال، لأن هذا كله ظرف له. فلما قال قبل غروب الشمس فالوقت كله صالح، وأول أجزائه المناسب له إيقاع فيه ولفظة التكلم. وبعد للتأخير عكس قبل. قال رحمه الله: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل. قلت لك: والمثال في غير المدخول بها، أنت طالق واحدة قبلها واحدة أو بعدها واحدة، أو أنت طالق واحدة قبل واحدة أو بعد واحدة. سيبين الفرق بين هذه الجمل في السطر الآتي. قال: وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل، وإذا قيد بالكناية كان صفة لما بعده، وإن لم يقيد كان صفة لما قبله. إذا قيد بالكناية، المقصود بالكناية هاء الضمير، يعني ما يقول أنت طالق واحدة قبل واحدة أو قبلها واحدة، أنت طالق واحدة بعد واحدة أو بعدها واحدة، هذا المقصود بالتقييد بالكناية. في نسخة شرح النسفي وشرح ابن ملك أيضا قال هنا: وإذا قيد كل واحد بالكناية. إيش يقصد بكل واحد؟ قبل وبعد. إذن هيركز معي، الكلام على مثال الطلاق في لفظتي قبل وبعد، أن تستخدمها بلا ضمير أو تستخدمها مع الضمير. ما مثاله؟ نتكلم أيضا عن المرأة غير المدخول بها، عقد عليها ولم يدخل بها، لأن الطلقة الواحدة تؤثر وتجعلها بائنة. فإذا قال أنت طالق واحدة قبل واحدة أو واحدة قبلها واحدة، في فرق؟ أنت طالق واحدة بعد واحدة، أنت طالق واحدة بعدها واحدة، في فرق؟ قال: إذا قيد بالكناية كان قبل أو بعد صفة لما بعده. وإن لم يقيد كان صفة لما قبله. انتبه، أنت طالق واحدة قبل واحدة، إن لم يكن فيها ضمير فيكون قبل صفة لما قبلها. أنت طالق واحدة قبل واحدة، هذه الطلقة الأولى تكون بقيد أن يكون قبلها طلقة، أو العكس، طالقة أنت طالق واحدة بعد واحدة، فإن لم يكن مع قبل أو بعد ضمير كناية فإن قبل وبعد صفة لما قبلها، وإن كان فيها ضمير هاء كناية فتكون قبل وبعد صفة لما بعدها. ما الأثر؟ ما الفرق؟ إن قال أنت طالق واحدة قبل واحدة، كم طلقة تقع؟ واحدة قبل واحدة غير المدخول بها، واحدة. أنت طالق واحدة قبل واحدة، واحدة، يعني كان نقول واحدة وهذه تكون قبل الثانية، معنى واحدة قبل واحدة يعني واحدة قبل الثانية، فلما وقعت الواحدة الأولى بانت فكانت الثانية لغوا لا محل لها. طيب وإذا قال أنت طالق واحدة بعد واحدة تقع ثنتان، لأن قالنه قال طالق طلقة بعد واحدة، والبعد هنا يفيد التأخير، فكانه قال طلقت طلقة وهذه الثانية، فتقع ثنتان لأن بعد هنا صفة للأولى، إذا لم يلحقها ضمير قبل وبعد كانت صفة لما قبلها. وبالعكس أنت طالق واحدة قبلها واحدة، قبل هنا صفة، قبل هنا صفة لما بعدها، طالق واحدة قبلها واحدة تقع ثنتان، لأن القبلية هنا صفة لما بعده. وإذا قال أنت طالق واحدة بعدها واحدة، واحدة وتبين بها، فبالعكس. هذا معنى قوله في الجملة السابقة وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل. كيف الضدية هنا؟ إن لحقها ضمير هاء كناية، إن لحقها ضمير وهي هاء الكناية، ففي استعمال قبل تقع طلقتين وفي استعمال بعد تقع واحدة، وبالعكس إن لم يلحقها هاء كناية فإن استعمال قبل توقع واحدة واستعمال بعد توقع ثنتين. هذه تحتاج تمرين عفاكم الله، إذا رجعتم اكتبها كذا وتأملها وضعها تحت بعض وقارن كل واحدة بالثانية. لكن هذا معنى قوله في سياق الكلام على التفريق بين قبل وبعد لما قال وحكمها في الطلاق ضد حكم قبل، ثم بين لك وجه الضدية. هنا تنبيه قبل مغادرة هذه فيما يتعلق بالطلاق بقبل وبعد، قال وحكمها في الطلاق، قيدها بالطلاق يعني الاختلاف بين قبل وبعد احترازا عن الإقرار. هذا كل الكلام في الاختلاف بين قبل وبعد، اختلاف التضاد فيما يبنى عليها من أحكام في ألفاظ الطلاق خاصة، أما الإقرارات فلا تلحقها ذلك وليست مضادة دائما على الإطلاق. مثال، لو قال له علي درهم بعد درهم كم يلزمه؟ درهمان. طيب ألحقها بها كناية، له علي درهم بعده درهم أيضا درهمين، لم تختلف المسألة. طيب لو قال له علي درهم قبل درهم، له علي درهم قبل درهم لزمه درهم واحد، لو قال له علي درهم قبله درهم لزمه درهمان. فصور الإقرار، ألفاظ الإقرار في قبل وبعد لا يطرد فيها التضاد بين قبل وبعد، ولهذا قيد في المسألة فقال رحمه الله وحكمها في الطلاق، أما في الإقرار فقد يأتي التضاد وقد يأتي التوافق في بعض الصور. نعم. رابع أسماء الظروف عنده، قال وعند للحضرة، فإذا قال لغيره لك عندي 1000 درهم كان وديعا، لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم. عند للحضرة سواء كانت حسا أو معنى، حسية أو معنوية، تقول أنا عند البيت فتفيد حضرتك عند البيت، هذا حس، هذا حسية. وتقول معنوية، تقول لك عندي مكانة، هذه معنوية أو حكمية. قال عند للحضرة، هي أيضا اسم ظرف. فإذا قال لغيره لك عندي 1000 درهم، طيب هذا على ماذا يحمل؟ قال يحمل على الوديعة. عند في اللغة للحضرة، أو ربما قالوا في اللغة، عبارة عن القرب، فيحتمل القرب لما قال لك عندي 1000 درهم، يحتمل القرب من يده فتكون وديعة، وتحتمل القرب من ذمته فتكون دينا. طيب لما أقول لك لك عندي 1000 درهم، أن أقصد الدين فأقر به أو أقصد الوديعة؟ قالوا فتحمل على الوديعة. ليش؟ مع أن اللفظ محتمل. قالوا لأن عند تفيد القرب، والقرب إما قرب يد فتكون أمانة وديعة، وإما قرب ذمة فتكون دينا، فحملوها على الأقل لأنه المتيقن. ما الأقل، الوديعة أم الدين؟ الوديعة، حملوها عليها فالتزم بها دون التزام الدين، لأن التزام الدين في الذمة يكون بعد حصوله باليد، فيتجاوز ذلك إلى الإقرار به دينا واستعماله، فقال لك عندي. فقال لأن الحضرة تدل على الحفظ دون اللزوم. وفهمت المعنى، أن عند لما احتملت قرب اليد وقرب الذمة حملت على الأقل وهو الوديعة دون اللزوم. نعم. قال وغير تستعمل صفة للنكرة، وتستعمل استثناء كقوله له علي 1000 درهم غير دانق بالرفع، فيلزمه درهم تام. ولو قال بالنصب كان استثناء 1000 فيلزمه درهم إلا دانقا. طيب هذه آخر حروف مجلس الليلة إن شاء الله. غير صفة واستثناء تأتي في الكلام بمعنيين، أن تستعمل صفة لما قبلها إذا كان نكرة، وتستعمل استثناء. ثم ضرب مثالا للاستعمالين كليهما، فقال له علي 1000 درهم غير دانق، أو له علي 1000 درهم غير دانق. فإن كانت بالرفع كانت صفة، وإن كانت بالنصب كانت استثناء. مرة أخرى، نحن نقول غير تأتي بمعنى الصفة لنكرة، وتأتي بمعنى الاستثناء. فإن كانت صفة تتبع الموصوف، وإن كانت استثناء تأتي منصوبة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير وغير. طيب قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم غير، فما إعرابها؟ صفة. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، لا يستوي القاعدون غير، فتكون صفة. وقراءة الجمهور لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير، فتكون استثناء. في الآية لم يختلف المعنى، لأن المقصود استثناء أولي الضرر في قصة سبب نزولها، وهو حضرة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه لما خرجوا في الجهاد، فخشي أن يكون ممن دخل في عموم قوله في نزول الآية أولا لا يستوي القاعدون من المؤمنين قبل نزول غير، والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، ثم جاء الاستثناء. فسواء حملت في الآية على معنى الصفة أو على معنى الاستثناء فالمعنى واحد. هنا في المثال يختلف المعنى، لما قال له علي 1000 درهم غير دانق، الدانق سدس الدرهم، وربما استعملوا درهما في تلك الأثناء كما يقول بعض الشراح، لأنه كان في ذلك العهد درهم على وزن دانق، يعني في وزنه بزنة دانق. فإذا قال أعطني درهما فأعطاه دانقا، وهو على درهم على وزن دانق، يقبل ويعمل به. الآن هذا في الإقرار، هنا قال له علي 1000 درهم غير دانق، فالألف وصفها بأنها غير دانق. طيب إذن هنا صفة، فكم يلزمه؟ ألف درهم تامة لا يقبل فيها نقص، ولا بعض دراهمها تكون دوانق، لأنه قال له علي ألف درهم غير دانق، يعني كأنه قال له علي ألف درهم ليس فيها دانق، هو وصف لها، فتكون إقرارا بالألف تامة. لكن لو حملت على الاستثناء له علي ألف درهم غير دانق، يعني إلا دانقا، فيوفيه ألف درهم وينقص منه دانقا. فإذا كانت على الوصف أفادت معنى، وإذا كانت على الاستثناء أفادت معنى ونحوا، أنت تستطيع تمييزها كما مثلت لك بالآية. فإن كانت وصفا تبعت الموصوف رفعا ونصبا وجرا، تقول غير غير غيري حسب تبعها للموصوف. وإن كانت الاستثناء أتتك منصوبة، وهذا واضح جلي، لكنها في بيان هذا الاستعمال أفادت حكما فقهيا. ثم قال بعدها: ومنها حروف الشرط، وانتقل رحمه الله تعالى إلى جنس آخر من حروف المعاني. في هذا الموضع في نسخة شرح ابن ملك زيادة جملة لم ترد هنا في متن المنار ولا في شرح كشف الأسرار ولا شرح المنور. قال: ولو قال بالنصب كان استثناء فيلزمه درهم إلا دانقا، ثم قال: وسوى مثل غير، يعني أضاف أيضا من المعاني سوى وأعطاها حكم غير في أنها تأتي صفة وتأتي استثناء. وسيكون الفرق بين النسختين هو إضافة حرف آخر من حروف المعاني تكون في سياق ما ذكره من الحروف متحدثا عن معانيها وأحكامها. نقف هنا لنكمل الدرس القادم إن شاء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.